Tiga. Thalatha. Thalatha. Berkenalan. At-ta'aruf. Al-ta'aruf. Halo. Marhaban. Marhaban. Selamat pagi. Selamat siang. Marhaban. Marhaban. Apa kabar? Kaifa haluk? Kaifa haluka? Apakah Anda berasal dari Eropa? Hal anta min Eropa? Hal anta min Eropa? Apakah Anda berasal dari Amerika? Hal anta min Amerika? Hal anta min Amerika? Apakah Anda berasal dari Asia? Hal anta min Asia? Hal anta min Asia? Anda menginap di hotel mana? في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ Sudah berapa lama Anda berada di sini? منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ Berapa lama Anda tinggal di sini? كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ Senangkah Anda di sini? هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ Anda sedang berlibur di sini? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Kunjungilah saya kapan-kapan. يجب أن تزوروني. يجب أن تزوروني. Ini alamat saya. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. Apakah kita akan bertemu besok? هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ Maafkan saya. Saya sudah ada janji sebelumnya. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. دا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Sampai berjumpa lagi. أراكم قريبا. أراكم قريبا. Sampai nanti. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا.